هذه الروايات وترجم لها كما بينا باب الرجل يخطب على قوس. وكنا قد ذكرنا جانب من تلك التراجم التي ترجم لها أبو داود رحمه الله تحت أبواب الجمعة، وكان آخر هذه الأبواب باب الخطبة قائما، وبينا أن الأصل أن الخطيب يخطب من قيام كما هو الحال الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أول من خطب جالسا كان معاوية رضي الله عنه. وذكرنا أن السبب في ذلك أن معاوية رضي الله عنه كان رجل بدين، كان معاوية رضي الله عنه رجل بدين قلنا سمين، وبالتالي ما كان يقوى على القيام على قدميه، ولما خطب من جلوس يبقى كان لذلك العارض وذلك السبب، كان لذلك العارض وذلك السبب. قلنا في بعض الأحيان بيذكر أن معاوية رضي الله عنه هو أول من خطب من جلوس، قلنا وبالتالي بنسكت عند هذه الجملة، ولكن معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا هم في تعظيمهم لكلام نبيهم صلى الله عليه وسلم ولأفعاله، وكذلك كان ذلك الحرص المعلوم من الصحابة رضي الله عنهم على امتثال هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعلمون قولا وعملا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لذلك ما قال الإمام الشعبي رحمه الله أن معاوية رضي الله عنه لما خطب من جلوس ذلك لأنه قد كثر لحمه، ونقول أنه كان بدينا وبالتالي ما كان يقوى أن يقوم على قدميه حال الخطبة، ولكن الأصل هو الخطبة من قيام كما كان هو الحال المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يواظب على ذلك. ثم ذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة التي بين أيدينا، قال باب الرجل يخطب على قوس، وذكر هذه الرواية عن الحكم بن حذر رضي الله عنه لما ذكر أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع أو تاسع تسعة، قال فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادعوا الله لنا بخير، فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون، قلنا كان تمر يعني قليل ورضيء، قلنا على أساس ده اللي كان التمر الموجود، وبالتالي لما زاروا النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا منه البركة، التمسوا منه البركة في دعائه، فطلبوا ذلك الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة، وده الشاهد من الكلام، قال شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله، شرع بعد ذلك في الخطبة. الشاهد من الكلام الذي ترجم له أبو داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر الحكم بن حزم أنه قام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه. قال في ذلك الشارع الحديث في مشروعية الاعتماد على سيف أو عصا أو على قوس حال الخطبة، هل يا ترى في حال الخطبة هل من السنة أن الإمام يخرج وقد أمسك واتكى على تلك العصا أو معه قوس أو كان معه ذلك السيف؟ قلنا إلى عهد قريب كان الخطيب يخرج ومعه سيف من خشب يعتمد عليه في خطبته عندما يقوم خطيبا في الناس، ولكن هذه الروايات كما قال عن العلماء أنها هي روايات ضعيفة، لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها روايات ضعيفة. إن حتى لو كان خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد اتكى على عصا فنقول على ذلك يعني أنه حتى لا يكون هناك نوع من أنواع العبث كما قال حكمة في ذلك الشغال عن العبث، الشغال عن العبث، قلنا حتى يعني لا يطيح بيديه يمينا ولا شمالا، ولكن الثابت أنها روايات ضعيفة، روايات ضعيفة، ولكن ده كان أمر معمول به إلى عهد قريب، كان الخطيب يخرج كده ومعه سيف من خشب يعتمد عليه ويتكو عليه حال الخطبة، لكن هذا كلام غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا في مشروعية الشمال خطبة على الحمد والوعظ، قلنا طبعا يعني كما بينا أن الخطبة بتشتمل على الثناء وتمجيد الرب سبحانه وتعالى، ونثني بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نتكلم في صلب الموضوع، وبعد ذلك بيكون الدعاء للمؤمنين، قلنا هذا هو ما تشتمل عليه الخطبة، فكانت تشمل على الوعظ والتذكير، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا دوما أنه بنبدأ الأمر بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى وتمجيد الرب سبحانه وتعالى ومدح الرب سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، ثم بعد ذلك بنثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ده دايما حتى بيكون أدب الدعاء إن إحنا لا ندخل في المطلب مباشرة، ولكن نقدم هذه المقدمة، وهذا من الأدب، أدب العبد مع رب سبحانه وتعالى، وأدب العبد واعتراف العبد بهذا الحق الذي للنبي صلى الله عليه وسلم علينا. ثم بعد ذلك بيدعو بما يعني بما يطلب وبما يشتهي طالما لم يكن بقطيعة رحم أو بإثم كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال شرع بعد كده في البيان بالنسبة للناس: أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا. قال وأبشروا، سددوا وأبشروا، مطلوب طبعا السداد في الأمر، سددوا وقاربوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. التسديد دوما يعني كيفية أداء الطاعة، كيفية الأداء لابد أن احنا نسدد ابتداء، يبقى نتمثل هذه الطاعة على خير القيام كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنك أيها العبد لا تكلف من العمل إلا ما تطيق، لا تكلف من العمل إلا ما تطيق، فسددوا وأبشروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا عبد مسدد، قلنا طبعا يعني من توفيق الرب سبحانه وتعالى للعبد، وقال العلماء هذا من مظهر من مظاهر الحياة الطيبة أن يكون ذلك العبد مسدد في القول وموفق في العمل، مسدد في القول وموفق في العمل. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله ما استطعتم، بيّن كده إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله تعالى حث العباد على التقوى وعلى ذلك اتقوا الله ما استطعتم. يبقى نقول إن احنا لا نظن أبدا بلحظة من لحظات نستطيع فيها أن نعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى إلا وقمنا بتعميرها. سددوا وأبشروا، سددوا وأبشروا. ثم ذكر الرواية التالية وهي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهي رواية ذكر عنها المحقق أنها ضعيفة. ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الخطبة، يعني بأي كلمات كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد، يبقى كان بيفتتح الخطبة يقول الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فكانت هذه افتتاحية يفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم الكلام في يوم الجمعة، يفتتح بها الكلام في يوم الجمعة. وفي أحيان كثيرة بنجد أن دوما افتتاحية الكلام في الخطبة نجد أن الناس لا يرونها الاهتمام البالغ، يعني نجد أن الناس ما بيكونش فيه نوع من أنواع الاهتمام في بداية تلك الخطبة، قلنا وكأنها أمر مكرور. فعلى ذلك نجد أن الإنسان قد اعتاد على أن يستمع إلى تلك الكلمات بعينها في كل جمعة، وبالتالي نجد أنه لا يعطيها الاهتمام البالغ. ونحن إذا دققنا يعني النظر وتأملنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن هذه كلمات طيبات مباركات ينبغي للعبد أن يدقق النظر فيها ويعي أيضا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فكما بيّن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الكلام الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ثم ذكر قال من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. النبي يتكلم في قضية أن هذه الأمور كلها بمشيئة الرب سبحانه وأن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. في ابتداء الخطبة الحمد لله نستعينه ونستغفره، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد إياك نستعين، نستعين بالله تبارك وتعالى على إتمام تلك الطاعات. ولولا ذلك العون والمدد من الله تبارك وتعالى ما استطاع العبد أن يوفق إلى طاعة من تلك الطاعات، ولكن كل ذلك لم يكن إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى لعبده. وأنه بالتالي دايما نجدد هذا الأمر فيما بيننا وبين الله تبارك وتعالى حتى نعلم كيف بنستمد هذه القوة من الرب سبحانه وتعالى، وكيف نستنطق تلك الرحمات من الله تبارك وتعالى. ولولا هذا التوفيق من الله تعالى، ولولا ذلك العون وذلك المدد، لم يستطع العبد أن يصل إلى إتمام لتلك الطاعة، بل لم يستطع أن يدخل ابتداء في تلك الطاعة. ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، يبقى نستعذ بالله سبحانه وتعالى من شر تلك النفس، النفس الأمارة بالسوء، كما قال وبين ربنا سبحانه إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فنجد أن هذه النفس توسوس إلى الإنسان، توسوس له بالشرور، فلذلك يستعذ ويلجأ إلى ربي سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من شرور أنفسنا، يبقى الإنسان بيستعذ بربي من شر كل ذي شر، كما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وتستعذ بربك سبحانه وتعالى وتلجأ وتعتصم بالله عز وجل من شر أيضا هذه الوسوسة التي تصدر في نفسك. ثم بعد ذلك بيّن أن الهداية والإضلال بيد الله، يعني تذكر دايما. وبالتالي لما الإنسان بيقف على ذلك المعنى القلب دايما يرتجف مخافة أن يكب الإنسان على وجهه وأن يرجع القلقري بعدما تذوق هذه الطاعة. فالهداية والإضلال بيد الله. ساعات الإنسان كده هو لمس الطريق، بالتالي بيظن في نفسه أنه سوف يستمر ماضيا في ذلك الطريق. اعلم أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها سبحانه وتعالى ويصرفها كيفما شاء. ربنا سبحانه وتعالى يقلب قلوب العباد، ولذلك بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو بذلك الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان كثيرا ما يدعو بذلك الدعاء. ومعلوم أن هداية التوفيق والإسعاد بيد الله سبحانه وتعالى وحده، ليس هناك دخل لأحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، والله تعالى هو المتصرف في ذلك الكون، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وبالتالي نجد أن الراسخين في العلم كما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كان من دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا هذا المن والتوفيق من الرب سبحانه وتعالى ما كان لنا سبيل أن نتعلم ولو حرفا واحدا من كتاب الله تعالى ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو تعلمنا ما كان لنا سبيل من تطبيق إلا بهذا العون والمدد والتوفيق من الرب سبحانه وتعالى. فلذلك كان يقول وكان يعترف لرب سبحانه وتعالى بذلك، وأن عشان الإنسان كده يعترف دوما لرب سبحانه وتعالى ويعلم هذه المنة التي من بها علينا ربنا سبحانه وتعالى، ألا هي نعمة ومنة الهداية، أن الله تعالى هدانا إلى سبيله المستقيم وهدانا إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من يهدي له فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. ودي طبعا يعني أصل وظيفة الرسل، البشارة والنذارة، البشارة لمن كان طائعا لرب سبحانه وتعالى والنذارة لمن كان عاصيا. قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، ولا يضر الله شيئا. قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال فيه جواز التشريك بين ضمير الله عز وجل ورسوله. ويؤيد ذلك قال ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لما تكلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلاث من كنا فيه وجب إن حلاوة الإيمان، فكان البند الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال يعني قال هنا ومن يعصيهما يبقى تم قال فيها جواز التشريك بين ضمير الله عز وجل ورسوله. وقال يؤيد هذا الكلام قال ما ثبت في الصحيح. الكلام ده بيذكره على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أيضا أبو داود رحمه الله في هذه الروايات كيف أنه قال اذهب بئس الخطيب أنت لما قال من يطع الله ورسوله ومن يعصيهما فقال قم أو اذهب بئس الخطيب أنت لما تكلم بالتشريك بين الضميرين. ولكن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية قال من يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه فكان التشريك بين الضميرين. قال وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية عن لحوم الحمر الأهلية. قال أما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشع ومن يعصيهما فقد غوى فقال له صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قال قل من يعصي الله تعالى ورسوله من يعصي الله ورسوله فقد غوى. يعني قال ما يذكرش كده بالتشريك بين الضميرين يشعر من يعصيهما ولكن يقول ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. فلذلك قال بئس الخطيب أنت وعدل له الجملة عدل له اللفظة فقال قل من يعصي الله من يعصي الله تعالى ورسوله فقد غوى. قال في ذلك فهذا محمول على ما قال النووي أن سبب الإنكار عليه أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز. قال الإمام النووي رحمه الله أن السبب في اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم على مقولة هذا الخطيب وعدل له يعني ما يذكره من ألفاظ وأنه لا يكون هناك تشريك بين الضميرين وقال له بئس الخطيب أنت أو قم أو اذهب بئس الخطيب أنت قال لما أنكر عليه قال على أساس أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز. قال شأن الخطبة كده أنك أنت تتخير الكلمات السهلة الميسورة وبالتالي قال بشأنها البسط والإيضاح وبنكتنب الإشارات أو الرموز بنكتنب إشارات الرموز يبقى كلام مبسط كلام واضح قلنا حتى لا يكون هناك نوع من أنواع يعني الغموض في هذا الكلام على المستمع الغموض هذا الكلام على المستمع. فدي يعني هذا ما ذكر الإمام النووي رحمه الله قال ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بكلمة عدا ثلاثا لتفهم عنه. ده تعقيب أو تعليق الإمام النووي رحمه الله بيذكر ليه كان ليه اعترض النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخطيب لما أتى بضمير يعني كان فيه التشريك بين الضميرين. قال ومن يعصيهما قد غوى قال قم أو اذهب بئس الخطيب أنت قل من يعصي الله ورسوله فقد غوى. فعشان يكون على سبيل الإيضاح كده والبسط واليسر حتى تفهم هذه الكلمات دون أن يكون هناك غموض. وقال أيضا الإمام رحمه الله وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بكلمة أعدها ثلاثة تفهم عنه. ده فعلا يعني معلوم كما بوب هذا الإمام البخاري رحمه الله يبقى قال من تكلم وكرر الكلام ثلاثة يفهم عنه. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يعيد الجملة قلنا حتى يفهم عنه هذا الأمر. الغرض من التكرار الفهم قلنا عشان يصل المعنى بصورة جيدة إلى المستمع مخافة أن يكون هناك بعض الكلمات أو الحروف سقطت من سمع ذلك المستمع فعند ذلك قلنا أن الكلام يكون له معنى آخر غير المعنى المقصود. فكان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم بكلمة كان يكررها ثلاثا الشاهد من كده قال لتفهم عنه يبقى إيه سبب تكرار الكلام عشان يفهم الكلام. قلنا على الرغم أن كلمات النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح ولكن طالما أنه حيتم عليها عمل فنجد أنه كان يكرر هذا الكلام ليؤكد على السامع أنه يعي هذه الكلمات. قلنا على الرغم أن كلمات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يتكلم بها كلمات معدودة لكن كان يكررها حتى تفهم عنه كما قال وبين الإمام النووي رحمه الله. قال وإنما سن الضمير في مثل قول أن يكون الله ورسوله أحب إليه من يسويهما لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكم، قال إنما هو تعليم حكم، ما كانش خطبة وعظ، فلذلك كان التشريك في هذه الرواية أساس من كنا فيه، فقال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، قال فكل ما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظ، فإنه ليس مراد حفظ الخطبة وإنما يراد الاتعاظ بها، قال كل ما قل لفظه كان أقرب إلى الحفظ، قال لكن بخلاف خطبة الوعظ، الخطبة يبقى فيها البسط والإيضاح، ومش الغرض منها أنه يحفظ هذه الكلمات، ولكن الغرض منها الاتعاظ، يبقى الوعظ والتذكير، فإحنا بنذكره وبنعظ ذلك الإنسان، فليس الغرض أنه هو حفظ الكلمات، فقال لكنه يرد عليه، يبقى ده كان كلام الإمام النووي رحمه الله، بيجيب المبرر لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما بينا في هذه الروايات قال أحب إليه مما سواهما، كان في جواز لنا التشريك بين الضميرين وهو اعترض على الخطيب، فقال يبقى هذا الكلام ده كان الخطبة يبقى مبنى على البسط والإيضاح، وأيضا إن احنا بنجتنب الإشارات والرموز، وذكر الإمام النووي رحمه الله وقال ده كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنه لما تكلم بالكلمة يكرر الكلمة ثلاثا حتى تفهم عنه، فقال يبقى فرق ما بين يعني الوعظ والتذكير وما بين أساسا كلمات أو الخطاب العادي، فقال في الخطاب العادي يبقى كلمات معدودة ألفاظ بسيطة عشان تحفظ عنه، أما هنا مش غرضه الحفظ ولكن غرضه يعني العظة وتذكير العباد، قال الكلام ده بيرد على الإمام النووي أنه وقع الجمع بين الضميرين منه صلى الله عليه وسلم في حديث الباء ووارد في الخطبة لا في تعليم الأحكام، يبقى قال إن الكلام اللي علق به الإمام النووي رحمه الله نجد أنه هذا الكلام الذي علق به الإمام النووي يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يعصيما كان في خطبة، يبقى كان في خطبة فجاز التشريك بين الضميرين على الرغم من اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم على الخطيب، فقال يبقى كلام تبرير الإمام النووي رحمه الله لهذا الكلام يبقى تبرير مردود، قلنا الشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الضميرين في خطبة، قال أيضا ثم ذكر كلام القاضي عياض رحمه الله قال وقال القاضي عياض وجماعة من العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر الخطيب تشريكه في الضمير المقتضى للتسوية وراه بالعطف تعظيما لله تعالى وتقديم اسمه، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن لا يقول ما شاء الله ثم ما شاء فلان، قال يرد على هذا أيضا ما قدمنا من جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين ضمير الله وضمير في الخطبة، قال يبدأ عشان يبقى التشريك ده يقتضي التسوية فكان لابد من الفصل والعطف، قال لكن ده ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين ضمير، قال يمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر على ذلك الخطيب التشريك لأنه فهم منه اعتقاد التسوية فنبهه على خلاف المعتقد وأمره بتقديم بسم الله تعالى على اسم رسوله ليعلم بذلك فساد معتقده، قال يبقى لما قال له قم أو اذهب بئس الخطيب أنت يبقى قال أنه اعترض عليه لعل هذا الخطيب اعتقد التسوية بين المقام بين الأمرين، فلذلك اعترض عليه كأن الاعتراض نقول لمعتقد ذلك الخطيب لتنبيه الخطيب على الاعتقاد الصحيح، ولذلك قال له تقدم اسم الرب سبحانه وتعالى أولا ثم بعد ذلك يثني باسم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعل هذا الأمر، قلنا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعترض على هذا الخطيب لما قال من يعصيما فقد غوى قال قم اذهب فبئس الخطيب أنت، وأن على الرغم أنه جمع بين الضميرين جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الضمير يبقى في احتمالات، قلنا لعل هذا الاحتمال لم يظهر وبالتالي نقول خروج من هذا الأمر ان احنا لا يعني نجمع بين الضميرين ما نجمعش بين الضميرين بين ضمير رب سبحانه وتعالى وضمير النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ومن يعصيهما لا نقول ومن يعصي الله ورسوله، يبقى نقول خروجا من هذا الأمر، قلنا احتمال ان هو اعترض النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل مخافة ان هو او اعتقد التسوية ده احتمال ونقول يعني لغير ذلك، ولكن نقول لما اعترض النبي صلى الله عليه وسلم يبقى احنا خروجا من الامر احنا في الكلام يبقى لا يكون هناك تشريك بين الضميرين ولكن يكون على التفصيل وقلنا نستعمل الالفاظ التي فيها البسط والايضاح ونبتعد عن الاشارات والرموز، قلنا في الجمع بين الضميرين يبقى نقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، يبقى نقول الكلام كده مفصل، وكذلك أيضا لا نحتاج أن نقع في ذلك الأمر. قال أيضا في رواية عن ابن شهاب رحمه الله رضي الله عنه قال عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة قال: ومن يعصمه فقد غوى. ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه وتجنب سقطه، فإنما نحن به ولا. قال: فقد غوى. قال الغواية أي الانهماك في الشر. قال الغواية معناه الانهماك في الشر، الانهماك في الشر. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما يكون في طاعة الإنسان لربه سبحانه وتعالى من الرشد والرشاد، وبيّن أيضا ما يكون على العبد لو انحرف عن طريق ربه المستقيم وكان عاصيا لله عز وجل وعاصيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو عين انهماك الإنسان في الشر، إنه لو حاد به الطريق عن طريق ربه المستقيم وكان طائعا لغير الله تعالى ولغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الإيمان في الشر وفيها الدمار والهلاك على الإنسان، وفيها أيضا استجلاب سخط الرب سبحانه وتعالى على من كان عاصيا لله تعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: نسأل الله ربنا أن يجعلنا من يطيع ويطيع رسوله ويتبع رضاه ويتجنب سخطه. يبقى إحنا نقول مواطن سخط الرب سبحانه وتعالى لابد من اجتنابها، وإن الإنسان يسعى أن يتعرض إلى رحمات الله سبحانه وتعالى وإلى رضوانه. التمس الطريق الذي نحصل من خلاله على رضوان الله سبحانه وتعالى، واحذر الطريق الذي تستجلب من خلاله سخط وغضب الرب سبحانه وتعالى. وقلنا دائما رضوان الله تبارك وتعالى يعني لا يلتمس الإنسان إلا في فعل المأمور، في فعل ما أمر ربنا سبحانه وتعالى. فالله يرضى منك الطاعة ويرضى عن العبد لطاعته. الله تعالى يرضى منك الطاعة والله تعالى يرضى عن عبد لطاعته. فنقول إيه إزاي نلمس الطريق الذي نحسن خلاله على رضوان الله سبحانه وتعالى؟ نقول عليك بامتثال الأمر واجتناب ما حرم علينا ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك كيف نتجنب يعني سخط الرب سبحانه وتعالى وغضب الرب سبحانه وتعالى. نقول: إياك والمعصيان، إنا إياك والعصيان. قلنا لا يستجلب ذلك السخط والغضب إلا بعصيان الإنسان وانحراف الإنسان عن منهج الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. يبقى انهمك في الشر، وليس يعني غير ذلك. يعني من نقول هذا الشر يعني شر الأشياء على ذلك الإنسان لو حاد به الطريق، لو كان يعني معصية لكن لو حاد به الطريق وحاد أيضا عن الكتاب والسنة يبقى كان الدمار والهلاك، وكان الدمار والهلاك. ثم ذكر أيضا بعد ذلك في رواية عن أم هشام بنت الحارث ابن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرأ بسورة قاف، كان كثيرا ما يقرأ بسورة قاف على المنبر. لذلك كما قالت أم هشام بنت الحارث ابن النعمان رضي الله عنها قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى حفظتها إزاي؟ قالت: يخطب بها كل جمعة. قالت: يخطب بها كل جمعة. إذا كان في كل جمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر القوم بآيات من كتاب رب سبحانه وتعالى، وكما هو المشاهد من كلام أم هشام بنت الحارث رضي الله عنها أنها حفظت قاف من في النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة، يخطب بها كل جمعة. ويبقى هذا هو الحال. قال: ما أخذت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل جمعة، كان يقرأها في كل جمعة. قال دليل عن شعيد قراءة السورة في الخطبة كل جمعة. وكان السبب كما قال العلماء لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة، قال: لما اشتملت عليه من ذكر البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة. يبقى كان في غرض. يبقى لما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على سورة بعينها قلنا ننتبه أن السورة دي بتحمل معاني ينبغي أن تكون هذه المعاني مستقرة داخل النفوس مستقرة، والإنسان دايما بيحتاج إلى التذكرة المستمرة، يحتاج إلى الوعظ والتذكير. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نحتاج دايما إلى التذكرة. قلنا بيبقى معلومة، هذه معلومة مستقرة داخل نفس الإنسان، لكن نحتاج أيضا إلى هذا التكرار. قلنا حتى نحرك هذه المعلومة دوما داخل القلوب، قلنا حتى أيضا نجدد هذا الشعور والإحساس. مش عبارة عن معلومة والله تم وضعها وانتهت القضية، لا، المعلومة اللي احنا بنقوم بزرعها أو ببثها في القلب بنحتاج دوما إلى استرجاع ذلك الأمر، استرجاع هذا الأمر. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وهو على المنبر بقاف، كما قالت أم هشام بنت حارث بن النعمان رضي الله عنها لما ذكرت أنها ما أخذت وما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كل يا ترى حفظتها إزاي؟ قالت كان يقرأها في كل جمعة، في كل جمعة. لكن ما نجيش نقول والله دي من السنة قراءة قاف على المنبر. قال العلماء إنه قراءة أي صورة، تذكير العباد. ولذلك الخطبة تشمل على تذكير على آية من كتاب الله تبارك وتعالى، لكن الغرض من كده كان هو تذكير الناس، تذكير الناس بما اشتملت عليه تلك الصورة من زواجر وكذلك أيضا مواعظ وكذلك من تذكير الإنسان بالبعث. ولذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة والإنسان. قلنا يا ترى ليه بيختار الصور دي بعينها؟ قلنا بنختار الصور دي عشان فيها تذكير العباد. قلنا معلوم أن الساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة، يبقى بداية اليوم كده بنتذكر، تذكر بقى أدي قيام الساعة وأدي البعث وأدي الجنة وأدي النار وأدي العذاب والتنكيل على من كان عصيا الرب سبحانه وتعالى، وكذلك هذا النعيم المقيم لمن كان طائعا لله سبحانه وتعالى. قلنا الساعة تقوم الجمعة، يختم فيها طبعا على لا ينفع نفسا إيمانه ولم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لما تقوم الساعة خلاص هيختم على دين الإنسان. كذلك أيضا قلنا الحال، يعني سواء قامت يعني الساعة العامة أو خواص أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى دي عبارة عن تذكير، يعني والتذكير اليومي ينبغي أن يكون يعني موجودا وملحوظا، ده بالإضافة للتذكير بقى يعني الأسبوعي، تذكير أسبوعي من بداية كده يوم الإنسان يوم الجمعة، من بداية الفجر بداية اليوم أهو، يبقى حنذكر الإنسان تذكر وانتبه أن الساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة، عسى أن تكون في تلك الجمعة. يبقى إيه المطلوب؟ يبقى فيها تجديد العهد والوعد بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، وكذلك تدقيق الإنسان ونظر الإنسان وتأمل الإنسان لما سطع عليه في الدوين. قلنا يبقى دي أدي قضية البعث من بعد الموت، وكذلك أيضا الكلام عن الجنة والنار وبداية خلق الإنسان إلى غير ذلك مما قد اشتملت عليه تلك الصورتين من معاني جليلة ينبغي للعبد أن تكون هذه المعاني مستقرة داخل نفسه. فكذلك أيضا كان بيقرأ قاف، يبقى بيقرأ قاف ليه؟ يبقى كان فيها اللي ما اشتملت عليه من ذكر البعث، الموت، المواعظ الشديدة، الزواجر الأكيدة. يبقى دي المعاني اللي هو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحرك داخل النفوس. يبقى دي نقول معاني استقرت كده داخل القلب، كل جمعة بنحاول نحرك هذه المعاني داخل النفوس، هذه المعاني داخل النفوس. قلنا لأن المعاني دي لما تتحرك داخل النفوس حنجد يأتي معها دوما الحساب، وأيضا أن الإنسان يدقق النظر فيما مضى من أعماله وفيما سطر عليه في الدوين. قلنا عشان يبقى أمامه الفرصة التوبة والاستغفار، أمامه الفرصة للتوبة والاستغفار والإنابة إلى رب سبحانه وتعالى، وفرصة لتصحيح المسار مرة ثانية. فكما قالت أنها أخذت قاف من في النبي صلى الله عليه وسلم، قال في دلالة على ترديد الوعظ في الخطبة، قال في دلالة على ترديد الوعظ في الخطبة. قل والله ده كلام كأنه مكرر كده، لا هذا ليس بكلام مكرر، كلام في الدين من وجد كلام مكرر، ده الكلام الغرض منه قلنا يبقى هنا تحريك البواعث عند الإنسان، يبقى ده مش كلام مكرر. يبقى نقول ان ترديد هذا الكلام قلنا لكي نثبت هذه الأمور داخل النفس، وأيضا نتعلم كيف نحرك هذه الأمور داخل النفس. لو تحركت بصورة صحيحة رأينا ذلك الضبط لسلوك الإنسان. شحنا كلمة بنحفظها، لدي الكلمة دهية يعني لما ربنا سبحانه وتعالى ينادي يا أيها الذين أمنوا، يا أيها الذين أمنوا، يبقى نقول النداء ده تكرر كثيرا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. إيه غرض من كده؟ يبقى عشان يتحرك بعث الإيمان، هذا أحرى أن يكون الإنسان ملازما لطاعة ربه سبحانه وتعالى. يبقى إحنا بنحرك، يبقى بنحرك الكلام ده ليه؟ باعث الإيمان ليه؟ قلنا عشان ده أحرى لقبول إنسان لأوامر ربه سبحانه وتعالى. فكلمة ترديد الموعظة أو الوعظ في الخطبة يبقى نقول على أساس إن إحنا ننتبه، بنحرك من خلالها بواعث داخل الإنسان، داخل النفس الكامنة. لما تعرف البواعث دي قلنا بنرى بقى بروز القضايا دي دايما، دي قضايا كده بتبرز أمام الإنسان فيبدأ فيها مراجعة، يبدأ فيها نقول تصحيح المسار، يبدأ فيها إن إحنا بنريد الفرصة للتوبة الإنابة إلى رب سبحانه وتعالى. لذلك بينا إن بداية الخطبة دي يعني دايما بتكرر، دايما خلاص إحنا عارفينها ممكن نكررها، مش الغرض منها تكرار لمجرد ألفاظ كده محفوظة، لا مش الغرض منها ألفاظ، لكن كما بينا فيها تذكير القواعد كده، في قواعد كده مبادئ، يبقى كل كأننا كل كده اجتماع احنا بنبدأ بنقرأ على مسامع الحضور، بنقرأ على مسامع هؤلاء المبادئ، مبادئ كده وأسس، هذه مبادئ وأسس نتفق عليها. يبقى الحمد لله قال نستعين ونستغفره، بالاستعانة بالله عز وجل التوبة والإنابة، وبعد كده بنتكلم عن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه لن يكون في ملك الله إلا ما شاء فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن عشان أيضا نؤكد على المعنى أن قلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن فلا يركن ولا يطمئن الإنسان إلى حال، وأن ساعات الإنسان كده هو في طاعة ربنا سبحانه وتعالى فبيبقى مطمئن كده راكن لذلك الأمر، نقول لا إذا قلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن، تذكر كده ما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرء يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، قلنا باللحظة والتانية كده ممكن ينقلب الأمر، ينقلب نقول دي قلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن يعني يقلبها كيفما شاء سبحانه وتعالى. ولذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، مش عبارة عن كده كلمات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لا ده مطلب، مطلب بإلحاح، مطلب بإلحاح، وأنا أعي ما أقول يعني أعي كده يعني أعي نقول فعلا، وإحنا بنقول الدعاء ده القلب بيرتجف كده، قلب خائف من رب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يجعل ذلك القلب بعد الطاعة يزيغ إلى غير الطاعة، بعدما كان نسير على طريق رب سبحانه وتعالى مستقيم يصرف إلى غير الطاعة، دي قلوب العباد، أيما قلب أراد الله تعالى أن يقيمه على طاعة أقامة، أيما قلب أراد أن يزيغ أزاغه ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل، الله تعالى تصرف في ملكه كيف ما شاء، فلن يكون في ملك إلا ما شاء وما قدر سبحانه وتعالى، فازاي الإنسان بلا يخاف على نفسه، والعقيبة مطوية، وإحنا عارفين الخطوة القادمة تكون إيه، اللحظة التي ترد بعد كده إحنا حنا يكون إيه، سمع لا مش يجهل، فالعقبة مطوية، وبالتالي قالوا ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، يبقى مش نقول والله النور أعطاهم الله عز وجل النور، لا ده هم طلبوا ربهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يبقى نجد أن أهل الطاعة لما إنسان يسير على صراط رب المستقيم يوم القيامة الله تعالى حيعطي ذلك المؤمن النور، نقول لما قطع نقول غالب الطريق قطعوا، يبقى يا ترى يبقى في مأمن، لا ربنا أتمم لنا نورنا لغاية لما نصل، يعني بيطلب من رب سبحانه وتعالى أن النور ده يكون معه لغاية لما يصل إلى نهاية الطريق. كذلك أيضا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، نقول الإنسان صار طريقا طويلا زمنا طويلا أطعت رب سبحانه وتعالى ولكن يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فادخلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كلمات من رشد الله دي الكلمات دي يبقى نقول وكأننا عند الاجتماع كده يبقى بيقرأ على مسامع الحضور مبادئ وأصول، قلنا عشان نؤكد على تلك المعاني فتتحرك البواعث داخل النفس تتحرك، يبقى الإنسان كده أول ما استمع كده من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يبقى رقفة تجد رقفة كده في بدنك ورقفة في قلبك، تخشى على نفسك الزيغ بعد الهداية، تخشى على نفسك الضلال بعد الهدى، تخشى على نفسك الغي بعد الرشاد، تخشى كده. وتذكر كما بينا وكما نؤكد دوما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلب عزيز، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يبقى تصريف القلوب وأن الله تعالى متصرف في ذلك الكون، من أن الله تعالى متصرف في قلوب العباد قلوب العباد بإصبعين وإصابع الرحمن سبحانه وتعالى، يصرفها كيف ما شاء ويقلبها كيف ما شاء، لا يسأل عما يفعل ويسألون، الله تعالى متصرف في ملكه. يبقى نقول أن الكلمات دي مش عبارة كلمات بتمر علينا، يبقى الخطيب احنا ايه اللي بعد كده، ايه اللي بعد كده، اقول لك بس انتبه للأول، انتبه للأول، قلت لو الخطيب وقف عند الجملة الأولى لكفتنا، لو الخطيب وقف كده عند الجملة الأولى لكفت الإنسان، لكفت الإنسان، نقول ايه انت عايز أكتر من كده، ايه تذكير، يقول لك الهداية والإضلال بيد الله، انظر إلى حالك، ترى انت ما زلت على هداية، يبقى قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. وبالتالي لما نذكر كده نحن هدايا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وإن كان الإنسان يعني على زيغ وضلال يبقى عند ذلك لابد من العودة لتصحيح ذلك المسار، صحيح هذا المسار. ثم ذكر رواية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. يبقى كان خطبته قصدا وأيضا صلاته كانت قصدا. قال القصد في الشيء والاقتصاد فيه وترك التطويل، ترك التطويل. وإنما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته كذلك لئلا يمل الناس، لئلا يمل الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الصحابة بالموعظة مخافة السأمة عليهم، يبقى كان بيتخولهم كده بالموعظة مخافة السأمة عليهم. يبقى بينظر إلى وقت نشاط العباد ثم يذكر العباد، كان يتخولهم دوما بالموعظة، خير وقت نشاط العباد ثم يذكر العباد. قلنا لأن الغرض من التذكير إيه؟ إيه الغرض من الوعظ؟ يبقى الغرض أنك أنت تستفيد، الغرض أنك أنت تنتبه وتتقبل ذلك الوعظ والإرشاد. فيتخير وقت نشاط الصحابة حتى يعظ الصحابة، قلنا عشان الكلمة يكون لها أثر، لها أثر. غير لما تكلم الناس نيام، يعني تكلم ناس نيام هتكلمهم إزاي؟ يبقى نجد أنه أساسا لا يعني يسمعون لما تتكلم به، فضلا أن هم لا يفهمون ما تتكلم به. قلنا لأن الإنسان في غفلة بيكون، وكذلك أيضا بعد جهد يبقى لا يقوى على أن يستمع أو ينصت إلى الكلام، فكان بيتخير أوقات النشاط عشان يذكر العباد. فكذلك أيضا كانت خطبته قصدا، يعني ما فيش تطويل. إحنا عهدنا التطويل في الخطب، عهدنا دايما التطويل في الخطب، كأن الخطبة يعني عشان تبقى خطبة لازم تبقى ساعة كده ساعة. يبقى هذا خطيب نقول متمرس، هذا خطيب متمرس، لا. كل ما تقل الكلمات كل ما يبقى إيه، كل ما تكون الجمل إجمالية كليات، هو دي الخطبة أساسها، يعني كليات وإجماليات، دي أساس الخطبة، دي أساس الخطبة. لكن نقول الكلام ده بيأتي إزاي؟ نقول من كثرة قراءة الإنسان لكتاب رب سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الكلام الكتير اللي بيقوله الخطيب ده احنا ممكن نترجمه كده، يتكلم ربع ساعة، قلنا ربع ساعة دي كلها كان ممكن تترجم بآية واحدة أو بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول يعني ايه، يعني هو يجيد الكلام ولكن لا يجيد الاستشهاد. يعني غالب الخطب دايما نجيد الكلام لكن لا نجيد الاستشهاد، ومنجدش العرض، عرض الآيات المطلوب. ان انا يعني خلينا كده نقول انا اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لك كده طب كيف كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيخطب ازاي، كان بيخطب ازاي؟ نقول كان يخطب قال الله قال الرسول، هي الخطبة كده اساس تذكير وتوعيد الناس وعظة الناس بايه، يعني كما قالت ام هشام كان بيقرأ قاف، قلنا يعني نقول قاف فيها التذكير والتوعيد وعظة الناس والتذكير بالبعث والى غير والموت الى غير ذلك. فنقول دايما يعني ازاي انك انت تقدم القرآن للناس، ازاي نقدم السنة للناس. قلنا اوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، يبقى الكلمة اللي هو بيقولها دي احنا لو احنا ممكن نقص قصة طويلة كده نصف ساعة، وهي كانت عبارة عن كلمات معدودة من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقول ان هي تأتي على ذلك المعنى تماما، يعني نجد ان هي تأتيك بذلك المعنى تماما، وكلمات محفوظة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك قال إن كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا يبقى مفيش تطويل، توسط كده، توسط. فنجد إن هو النجاح دايما في الخطبة إزاي إن أنا أبقى خطبة مركزة، خطبة مركزة تشتمل على كليات وإجماليات، كليات وإجماليات. فلذلك يبقى إزاي نصل لهذا الأمر، يبقى ده هدف، إزاي نصله، نصل إليه عشان نستنب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في مشروعية اقتصار الخطبة ولا خلاف في ذلك، قال مشروعية اقتصار الخطبة ولا خلاف في ذلك، كما سيرد بعد ذلك وتكلم عن مسألة اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم للخطب. ثم ذكر أبو داود رحمه الله باب آخر بعد ذلك وهو باب رفع اليدين على المنبر، قال باب رفع اليدين على المنبر. ثم ذكر في رواية عن حسين بن عبد الرحمن قال رأى عمارة بن ريبة بشر بن مروان وهو يدعو في يوم الجمعة، ف فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين. قال زائدة: قال حسين حدثني عمارة قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه، يعني السبابة التي تلي الإبهام. يبقى بيتكلم هنا قال باب رفع اليدين على المنبر، رفع اليدين. يبقى قال في رواية عن حسين بن عبد الرحمن قال: رأى عمارة بن رويبة بشر بن مروان هو يدعو في يوم الجمعة، فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين. قال زائدة: قال حسين حدثني عمارة قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه، يعني السبابة التي تلي الإبهام. كذلك أيضا في رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعيرا يديه قط يدعو على منبري ولا غيري، ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام. يبقى قال باب رفع اليدين على المنبر. يبقى الخطيب لما بيخطب ولما بيدعو عليه ترى بيرفع ايديه عشان وقت الدعاء ولا لا يرفع اليدين؟ احنا بنجد ان المؤمنين يقومون برفع الايدي، يا ترى الموطن ده نرفع فيه الايدي ولا لا؟ هو الاصل في الدعاء رفع اليدين الا المواطن التي وردت ولم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يدين، اصل كده رفع اليدين في الدعاء الا المواطن الحالات اللي لم يرد فيها رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. قلنا ما وردش رفع اليدين لكن ورد الدعاء، فالدعاء نقول ثابت لكن لم يرد في هذا الموطن رفع اليدين، فمنها تلك الصورة اللي هو رفع اليدين على المنبر. فلذلك بوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب رفع اليدين على المنبر. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.